لأن هذا هو المعنى. أصل الإسكار هو هذا السكر، أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم بيت انتشر ما يسمى البوتكس. إيش انتشر عند بعض السلام ما يسمى البوتكس؟ البوتكس نعم إيه يحط بالبيبسي. نعم نعم. يعني علب البيبسي الفارغة. كانوا يشرب بيبسي عنده وهو يشرب. ليس شربا يا شيخ. ليس شربا. وإنما يأخذ أنفاسا منه. يستنشقه. نعم. فيسكر. يسكر؟ نعم سبحان الله. يضيع كثير من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون يعني تحصيل الماء وكذا يستخدمون. هذه خطيرة هذه جدا هذه لابد أن ينظر فيها. نعم جدا جدا جدا. الآن عندنا باتكس وعلب البوية هذه ايه؟ هذه خاصة الباتكس يكون أعرف أول بنزين يعني. على كل حال لابد من معالجة هذه المسألة. نعم شيخ التمر المعلق هل يقص عليه التمر المعلق أو نقول هذا إيش التمر المعلق؟ كالعنب فالخو ما مر علينا هذا؟ نعم شيخ ولكن ذكرنا قولين ولم نرجع. ما هو بلازم نرجع. رحل الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما أكثر ما يقول فيها قولين فيها قولين فيها قولين لازم نرجع. أنا أطلب نعم أنا أنا أقرب وراء الترجيع. هذه حيلة يا أخي. نعم. قول نحو 40. نعم. ألا يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوصف؟ لا لا لا في بعض في بعض الألفاظ صريح أنه نحو 40 وأن أبو بكر أيضا حددوا ب 40. يعني النص آخر. أي نص آخر. نعم. انتهى الوقت. كيف لا يمكن الرجوع فيها؟ وش؟ لا تمكن الشفاعة فيها. نعم الشفاعة نعم. نعم. القتل أحيانا القصاص بارك الله فيك حق للآدمي. ليس من الحدود. ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي. انتهى الوقت. اقرأ سمع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سمعتهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا تعريف الخمر ويبين كمال ما حضر دعذيف وما خامر العقل على سبيل الجد والطرف. نعم ومعنى خامر غطى ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف. لماذا قلنا على وجه الندى والطرب يا عبد العزيز؟ لأنه إذا يخرج بذلك حتى يخرج بذلك البنج وما شابهه. أحسنت، ليخرج عن بذلك البنج وما شابهه. السلام. حد الخمر بل عقوبة الخمر هل هي حد أو تعزير؟ بالإجماع، بالإجماع إن حد الخمر تعزير، يعني العقوبة هنا العقوبة هل هي تعزير ولا حد؟ ها أبيت؟ ها العقوبة تعزير ولا ما في خلاف؟ ها من قال أن عقوبته حد، ومنهم من قال أن عقوبته تعزير ولا حد. منصور أنطيري، ما هو دليل من قال أنه تعزير؟ نعم. طيب وغير لما استشار عمر الصحابة في رفع العقوبة ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ وهذا يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد. أيضا وجه ثالث خالد بن حامد، ما حضرت؟ ها؟ لا. نعم صحيح انه لو كان حدا ما امكن لا عمر ولا غيره ان يزيده. ولهذا لو تكاثر الزنا في الامه فانه لا يمكن ان نرفع الجلد عن اكثر من 100. طيب هنا بحث لم نتكلم عليه البارحه وهو مهم، هل الخمر نجس أو طاهر؟ هذا محل، هذا مهم جدا. أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية، وأنه كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرها. واستدلوا لذلك بأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستدلوا بأنه حرام ولا يحرم الله إلا الخبيث، والخبيث نجس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. أما الدليل الإيجابي فقالوا إن الخمر حين حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، وهذا يدل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمر أن يغسلوا الأواني بعدها. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسا، ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات. ثالثا أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية من خمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سررته؟ قال قلت بعها، قال قلت بعها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمنها حرام.